الذي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني نسبي وفيه الموافقة. الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث المقطوع وهو من انتهى إلى التابعي وهذا من متعلقات المتن وهذا مشهور عند المتأخرين وهو الذي ذكره البيقوني في منظومته بقول وما لتابع هو المقطوع. قد كان الأوائل يستعملون المقطوع في المنقطع ويسمون قول التابعي الأثر. هذا الذي اشار إلى المؤلف بقوله ويقال للأخيرين الأثر ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. ثم شرع المؤلف يشرح معنى المسند ويقول عن المسند بأن مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. فمفهوم كلامه أنه إذا كان إسناد منقطع عن ظاهرة فإنه لا يسمى مسندا ولا يدخل في حيز المسند. كلامه صريح في أن المسند لا يكون إلا للمرفوع لا يكون للموقوف. وهذه مسألة خلاف. قد قال جماعة من العلماء بأن المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمتى ما وجد فيه انقطاع ظاهر أو خفيف فإنه ليس ما مسندا. والقول الثالث أن المسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل أو منقطع. وهذا الذي اختاره ابن عبد البر وهذا الظاهر لأنه صنيع المصنفين في المسانيد وهم الحجة في هذا. فإن المسند ما عرف إلا عن طريقهم. قد أورد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أحاديث منقطعة ظاهرة الانقطاع كالزهري عن أبي هريرة. وقد ولد الزهري سنة 50 وتوفي أبو هريرة سنة 58 فهذا انقطاع ظاهر. وأورد للحسن عن عمران وهو يرى أن الحسن لم يسمع من عمران شيئا أبدا. قوله فإن قل عدده يتحدث الآن المؤلف عن الإسناد العالي والإسناد النازل. والإسناد العالي هو ما قل رجال إسناده من مخرجه إلى المنتهى والنازل هو ما كثر عدد رجاله. قد كان في الأوائل من يحرص على الأسانيد العالية. قيل لبعضهم ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. قال علي بن مديني طلب الإسناد العالي سنة ماضية وهذا يرغب فيه ويطلب حيث يكون الإسناد العالي صحيحة. أما مع الضعف فلا يفرح به، قد يكون هذا الإسناد قد علا للانقطاع، ولو لم ينقطع ما علا، والآخر نزل للاتصال. المعول في هذا على الأسانيد الصحيحة. وهذا مالك في الموطأ رحمه الله تعالى يورد في موطأ أسانيد ثنائية تعتبر أسانيد عالية، ومع الصحة يرغب فيها لأنها أقل خطأ. ويورد رحمه الله في الموطأ ثلاثية ورباعية. البخاري رحمه تعالى يورد أسانيد ثلاثية ويعلم أن يوجد فيه صحيح، وأما مسلم فليس فيه شيء من الثلاثيات، أعلم ما يوجد فيه الرباعيات، وأبو داود لا يوجد فيه ثلاثيات، والنسائي لا يوجد فيه ثلاثيات، وعند الترمذي حديث واحد ثلاثي وهو ضعيف أيضا إسناد عمر بن شاكر. المؤلف يقول فإن قل عدده، يعني عدد الإسناد ورواة الإسناد، فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، والصفة العلية في شعبة الحفظ والضبط والإمامة والتقدم في هذا العلم، قد سمي في عصره أمير المؤمنين. فالأول العلو المطلق وما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني العلو النسبي وهو المقيد، ومن تسناده إلى إمام ذي صفة علية. كشعبة أو سفيان أو أيوب أو أبي إسحاق السبيعي أو الأعمش أو مسعر أو هشيم وأمثل هؤلاء الحفاظ. أصر على هذا والله أعلم. شيخ بزمان كم أعلى أسنان؟ نعم كم راجع تقريبا بزمان أعلى أسنان؟ والله يختلف، لكن لينار وحديث المسلسل الأولية على شيء عالي يعتبر بيني وبين النبي 36 رجلا فقط. 36 اي فقط، هذا يعتبر عاليا. اما بقية فيها سنيد 50 الرحمه يرحمهم الرحمن. لكن هذا روي ب 36 صحيح، هو صحيح حديث بالنسبه ليس في البخاري، هو هذا الترمذي فقط ليس عند البخاري. البخاري في الادب المفرد ليس صحيح. الرحمه يرحمهم الرحمن يرحمكم من في السماء، هو مستشفى الاولي عند عن عمرو عن قابو أبي قابوس مختلف في أبي قابوس، لكنه صحة الترمذي يرفع جهالته. 36 شخص اي نعم، قد يروي آخر بعدد كبير جدا. اليوم ضاق الوقت علينا، لا ننظر غدا إن شاء الله. شيخ عطي طيب شيء.